33 فصل يعتبر لانتقال الاجماع اضطراب العصر وهو موت من اعتبر فيه فيشرب له ولبعضهم الخضوع لدليل ولو عذبه لا عدد التواتر لو لم يكن الا واحد فاجماع وقول مجتهد في مساله اجتهاديه تثبيتيه منتشره ومضت مده ينظر فيها وتجرد عن فريده رضي وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب اجماع ظني من الاخذ باقل ما قيل هديه كتابي الثلث ولا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل يعتبر من اعتقاد الاجماع. ولا بد ان نعرف الاجماع قبل ان نعرف ما يعتبر له. ما هو الاجتماع؟ ما هو الاجماع؟ اتفاق مجتهدي هذه الامه على حكم بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم. كذا اتفاق مجتهدي هذه الامه على حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقول اتفاق مجتهد هذه الأمة خرج به الخلاف. اتفاق يعني بحيث لا يوجد خلاف. مجتهد الأمة خرج به العامة والمقلدون. أما العامة فظاهر أنهم ليسوا من العلماء ولا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم. كذا ولا لا؟ ولا يعتبر؟ لا يعتبر. ولهذا لا نخرج للسوق نقول يا جماعة تعال أنتم موافقين على الرأي ولا غير موافقين. لا يعتبر خلاف العامة ولا إجماع ولا وفاق. وخرج به أيضا اتفاق مقلد الأمة. المقلد ليس بعالم. قال ابن عبد البر: أجمع على أن المقلد ليس من عداد العلماء غير عالم، وإنما هو نسخة كتاب فقط. وخرج به بقول المجتهد الأمة على مجتهد غيره، فإن قولهم ليس بحجة ولا يعتبر. لكن لو قال قائل: هل يجوز لنا أن نستدل بإجماعه لتقوية قولنا؟ الجواب: نعم. لا، ما في بعد بالتفصيل، لأنه إذا صار فيه قولان لا الله يجيب واحد تفصيل. قال الله تبارك وتعالى مبينا الاعتبار بعلم من سبق: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فلو أردنا أن نبرهن على أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه بشر مخلوق، وأنه ليس ولدا لله، وأن الله منزه عن الولد، واستدلنا بشيء من الإنجيل احتجاجا على النصارى، فهنا لا بأس. يعني فعلى هذا نقول: إذا احتجنا إلى الاستشهاد بقول من سبق أخذنا به، وإلا فلا، لأن احتجاجنا بقولهم بدون حاجة إليه رفع لمعنوياتهم واعتداد لأقوالهم، فلا نحتج بها. لكن إذا احتجنا فإننا نستدل. طيب، قولنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو اجتمع المجتهدون في عهد الرسول على شيء، فإن هذا لا نقول ليس بإجماع، لكن لسنا بحاجة إليه، لأن الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن علم بذلك، أو في إقرار الله إذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فما فعل في عهده لسنا بحاجة لنقول فيه إجماع،